أعرف الجرح، الجرح الذي جرح به ذاك جرح، كيف كان؟ كان في المعركة ولا كيف كان الجرح؟ كانت في حرب رصاص بين قبائل، فهذا الرجل أراد أن يفزع هذا، فوقعت بتقدير الله في هذا، وهو ما أراد، كان يريد فقط يفزعه، ثم بتقدير الله أصيب هذا الرجل وجرح في وجهه ومن الفاعل. ثم بعد هذا راحت الليالي والأيام، فصار هذا يحس في نفسه هذا الألم ويسأل العلماء، فقالوا له يكفيك التوبة، رح بعد حتى حملنا هذا إليك جزاك الله. الظاهر والله أعلم هو كما قال أولئك العلماء، لأن هذا كفتنة الخوارج، عرفت كيف؟ هناك لا تجري الأحكام التي تجري في الجراحات وفي الديات ونحو ذلك، واضح؟ بارك الله فيك. الجواب هو يعني. يعني هي هذا هو الدليل لمسألة الخوارج. نعم هو هذا. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. دعواتك في الغيب إن شاء الله.